بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في مسألة بس قبل أن ندخل في باب الشركة، في صفحة 156 في باب الصلح، في الدرس الماضي بالأمس كانت أشكلت علي والحمد لله راجعتها واتضحت لي، فأريد أن أوضحها لكم. طبعا أنا يعني لله الحمد والشكر شرحتها لكم في مقدمة باب الصلح، ولكنها أشكلت علي من كلام الشيخ، وسنعيد المقطع ونوضحه بيسر. قال رحمه الله في باب الصلح: فإذا صالح عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، ومن له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين وقبضه قبل التفرق جاز. هاتان مسألتان: المصالحة على العين والمصالحة على الدين. المصالحة على العين والمصالحة على الدين، كما شرحت لكم بالأمس. المسألة الأولى: لو صالحه على عين، يعني العين مثلا تلفت مثلا، أو مثلا قال هذا بيتك هو بيتي، فالمصالح عليه هنا ليس دينا، يعني زيد لم يعطي عمرا 100,000 لسنة، بل المصالح عليه هنا عين، فصالحه عن هذه العين بعين أخرى. مثلا قال: ما دمت تقول أن هذه مثلا الدابة دابتك، فأنا ليس عندي دابة الآن، لكن خذ تلك الدابة الأخرى أو خذ تلك السيارة، فصالحه عن عين بعين أخرى جاز وهو بيع، جاز وهو بيع، ولا يشترط فيه القبض، لأن القبض في السلع، إذا كانت السلعة موجودة فيجوز تعجيل الثمن أو تأخيره، إذا كانت السلعة موجودة فيجوز تعجيل الثمن أو تأخيره. قال: فصالحه عن عين بعين أخرى كما ذكرت لك أو بدين جاز، يعني قال هذه العين الدابة ليست عندي الآن تلفت، أو هذا البيت مثلا الذي هو لك ليس عندي عين أخرى، لكن سأعطيك 100,000 السنة القادمة، سأعطيك عن هذا البيت 100,000، فهذا يجوز قبل التفرق. لماذا؟ لأنه كما ذكرت لك يصير بيع، كأن هذا صاحب البيت، يعني صاحب البيت أقصد مثلا الحين زيد مثلا عمر، مثلا نقول عمر أتلف مثلا دابة زيد، فقال زيد لعمر: أنت أتلفت دابتي أعطني، فقال: سأعطيك بعد شهر 100,000. هذا يجوز. لماذا؟ لأن كأن عمر اشترى من زيد الدابة ب100,000 إلى شهر، وهذا أمر جائز في البيع، فإذا هو في الصلح يجوز، في الصلح يجوز. العبارة الأخرى التي أشكلت علينا بالبارحة: ومن له، أي له دين عليه، أي على، قلنا ومن له أي لزيد عليه على عمرو دين، كما ذكرنا لو أن زيدا أعطى عمرا 100,000 إلى سنة، فصالحه، أي صالح زيد عمرا عنه، أي عن هذا الدين بعين أو بدين، فيشترط هنا التقابض، يعني كما شرحت لك بالأمس، يعني الآن بعد سنة حلت 100,000 التي على عمر، فهنا زيد إن صالح عمر، فعمر أعطى زيدا عينا مثلا سيارة، أو يعني سيارة معينة، أو قال سأعطيك مثلا بدل هذه 100,000 مثلا التي هي دين، سأعطيك مثلا عنها غيرها مثلا من العملات، مثلا كجنيه أو مثلا دولار أو غيره أو غير ذلك، فيشترط هنا التقابض في الحالين. فالحالة الأولى العين، يعني زيد لما سلف عمرا 100,000 وحلت 100,000، وعمر أراد أن يعطي زيد عينا، فيشترط التقابض هنا. لماذا؟ حتى لا يكون بيع الدين بالدين. لأنه لو قال خلاص كما شرحت لك أمس، لو قال زيد خلاص أعطني هذا السيارة، قال والله السيارة هذه سأعطيكها غدا مثلا، هذا الآن دين فلا يصح، لابد من القبض. وكذلك لو قال سأعطيك ما عندي عين لكن سأعطيك 30,000 دولار مثلا، طيب وين 30,000 دولار؟ لا بكرة تعال خذها مني بكرة، لا ما يصح، لابد الآن. فهنا في الحالة الثانية إذا كان زيد له دين في ذمة عمرو فيشترط التقابض في العين والدين، وإذا كان زيد له عين معينة على عمرو فلا يشترط التقابض في العين والدين، والله أعلم. واليوم معنا باب الشركة، والشركة هي الخلطة في اللغة، وفي الشرع اجتماع في استحقاق أو اجتماع في تصرف، اجتماع في استحقاق أو اجتماع في التصرف. إذن فالشركة نوعان كبيران، النوع الأول اجتماع في استحقاق، يعني أن أجتمع أنا مثلا وأنت وثلاثة معنا مثلا خمسة ستة أو أقل من ذلك في أرض، نشتري أرض جميعنا، نشتري أرض معينة فنشترك جميعنا، نجتمع في استحقاق هذه الأرض، هذا النوع الأول. وهذا النوع لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا، ويذكر المطولات، لكن الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الاجتماع في التصرف، الاجتماع في التصرف، وهو الذي ذكرت لك في بداية باب الوكالة من قبيل الوكالات، من قبيل الوكالات، الاجتماع في التصرف، يعني أجتمع أنا وأنت مثلا في بيع وشراء، في بيع وشراء، ولها أنواع لهذه الشركة، الاجتماع في التصرف أنواع، أربعة أنواع: شركة العنان كما سيأتينا بعد قليل، والمضاربة، والوجوه، والأبدان، وسيأتينا التفصيلات فيها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في بداية هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما، فإذا خانه خرجت من بينهما. هذا الحديث قدسي كما ترى عن الله عز وجل، يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، وفيه بركة الشركة، بركة الشركة إذا كان الشريكين، إذا كان الشريكان أمينين. أما إذا خان أحدهما الآخر والعياذ بالله تمحق بركة شركتهما. هذا الحديث معناه أن الشركة فيها بركة، أن الله عز وجل أنا ثالث الشريكين، فالشركة فيها بركة من الله عز وجل، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما، فهذه البركة تمحق بالخيانة والعياذ بالله، تمحق هذه البركة بالخيانة في الشركة، فإذا وقعت الخيانة في الشركة محقت هذه البركة، نسأل الله العافية والسلامة. قال: فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، كما ذكرت لك، فالشركة بجميع أنواعها أربعة كلها جائزة، يعني مباحة، اكتب عند جائزة، اكتب هذه الكلمة تفيد فائدتين: أن الشركة مباحة، وأن الشركة عقد جائز. الشركة يعني في حكمها من الأحكام التكليفية الخمسة هي مباحة، وفي حكمها من ناحية لزوم العقد وعدم لزومه عقد جائز كالوكالة، يعني البيع عقد لازم ما ينفك. أما الوكالة لو وكلتك ثم غدا بعدما تفرقنا قلت تراني فسخت الوكالة هذه، أو أنت بعدما قبلت الوكالة أتيتني غدا وقلت ترى فسخت الوكالة ما عدني لست وكيلك، فهذا يجوز، لأن الشركة، لأن الوكالة عقد جائز. كذلك الشركة، الشركة كذلك عقد جائز، يعني لو أنا اشتركت معك الآن قلت خلاص سأشترك معك في شركة معينة وكتبنا على ذلك عقدا خاصا نحن سأضع مال ونضع مال وسنبيع ونشتري، يجوز لي أن أنفك ويجوز لك أن تنفك، فهي عقد جائز ليست عقدا لازما. قال ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. هنا قال ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه، يكون الملك فيها والربح. الملك اكتب ان كان في شركة العنان وفي شركة المضاربة فبقدر رأس المال، فبقدر رأس المال، والفائدة منه لو حصلت خسارة في الشركة فيتحملان الخسارة بقدر رأسي مالهما، بقدري رأسي مالهما، وسيأتينا التفصيل. أما الربح ففعلا هو بحسب ما يتفقان عليه، يعني ممكن واحد مثلا يضع 70,000 والثاني 30,000 ويقولان الربح بيننا عن نصيفة، يعني الأول وضع 70 والثاني 30 والربح نصف بالنصف، يعني ربح 100 لو مثلا كسبوا 50 يأخذ أبو 70 يأخذ 25 وأبو 30 يأخذ 25، ممكن هذا يعني لجودة عملي أبو 30,000، يعني مثلا أبو 30,000 أجود عملا من أبو 70 فيقول لا أنا أجود منك عملا، صح الرأس مالي أقل لكن أجود منك عملا فسأخذ النصف. هذا يجوز الربح على حسب ما اشترطاه بينهما، ويعني يجوز ذلك على حسب ما اشترطاه بينهما، لكن بشرط أن يكون الربح جزءا مشاعا معلوما. ما معنى جزءا مشاعا معلوما؟ جزءا مشاعا أي ليس محددا، يعني مثلا بن يقول ربح هذه البيعة لي وربح البيعة الثانية لك، هذا ليس جزءا مشاعا. أو مثلا يقول ربح هذا الدكان لي وربح ذاك الدكان لك، هذا ليس جزءا مشاعا. الجزء المشاع هو ما يكون من جميع الربح، أن يقول نصف، خمس، ربع الربح، ربع ربح الشركة، خمس نصف الشركة ربح الشركة، نصف ربح الشركة. فما يكون الربح محددا بل يكون مشاعا في جميع أموال الشركة. إذا كان الربح المتفق عليه بهذا الشكل مشاعا في جميع أموال الشركة فهو جائز. الشرط الثاني في هذا الشيء أن يكون هذا الربح في جميع أموال الشركة معلوما لا يكون مجهولا، فيحددان يقول ربع نصف كذا. أما كما ذكرت لك إذا كان الربح محددا فلا يجوز كما سيأتينا في آخر هذا الباب. قال فدخل في هذا شركة العنان، هذا النوع الأول، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل. هذا النوع الأول من أنواع الشركة، شركة العنان. قال أن يكون من كل واحد منهما مال وعمل، يعني هذه الشركة صورتها أن زيد يضع 100,000 وعمر يضع 100,000، أو زيد يضع مثلا 50 وعمر يضع 150، أو زيد يضع مثلا 30 وعمر يضع الباقي، المهم كل واحد منهما يضع مال، لو تفاوت هذا المال لا إشكال، وكل واحد منهما يعمل، كل واحد منهما يعمل ولو تفاوت العمل ما في إشكال، يعني يضعان مالا ويضعان مالا ويكون لهما عمل إذا كانت الشركة بهذه الصورة فهي شركة عنان، لا بد أن يكون المال الموضوع معلوما وكذلك حاضرا المال، ولا بد أن يكون الربح فيها معلوما مشاعا كما ذكرت لك من الشركة، يعني كنص أو أو أو أو ربع أو ذلك، ويكون منهما عمل، يكون منهما عمل، ولو كان أحدهما أكثر من صاحبه في العمل فلا بأس. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الشركة الذي هو شركة العنان، أن يكون من كل واحد منهما مال وعمل. قال والشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل. المضاربة يكون أحدهما يدفع المال ولا يعمل، والآخر يعمل وليس له مال. فمثلا زيد يقول يا عم خذ هذه 100,000 روح اشتر بها وبع بها وتاجر بها. هنا لا بد من اشتراط الربح، فلا بد أن يكون الربح جزءا مشاعا معلوما، فيقول مثلا زيد خذ هذه 100,000 واشتغل بها والربح بيننا النصف بالنصف، هذا يصح. لو حصلت في هذه الشركة خسارة من يتحملها؟ يتحملها صاحب رأس المال الذي هو زيد، وعمر يتحمل العمل أنه خسر، قاعد يتعب يتعب يتعب يشتغل وما حصل فائدة. لكن في شركة العنان الماضية التي معنا مرت معنا قبل قليل، لو حصلت خسارة فالخسارة بقدر رأس مالهما. مثلا لو كان زيد في الشركة الماضية دفع 50,000 وعمر دفع 150، فمعناها زيد دفع الربع وعمر دفع 3/4، ووقعت خسارة، فزيد يتحمل الربع وعمر يتحمل 3/4. في شركة المضاربة الذي يتحمل الخسارة زيد، وعمر صاحب العمل خسارته في العمل أنه لم يستفد شيئا. قال وشركة الوجوه بما يأخذان من وجوههما من الناس. شركة الوجوه بما يأخذان من وجوههما من الناس، ما صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة زيد وعمر ليس معهما مال، ليس معهما شيء، فيقول ما رأيك أن نستدين ونتقبل بضاعة، فيتقبلناها اشتركنا فيها وبعناها، فأنت اذهب للتجار بمعرفتك ومعارفك وبوجهك فاطلب منهم بضاعة، قل لهم أنا أعطوني بضاعة مثلا بقيمة 50,000 60,000 ببيعها وبجيب لكم فلوس، وأنا سأذهب عمر مثلا التجار بمعارفه وكذا فأقول أعطوني بضاعة، أنا ما معي فلوس، أعطوني بضاعة وسأبيعها وأتي لكم فلوس. فزيد يذهب وعمر يذهب، فيأتيان بالبضاعة. هنا الآن اشتركا وهما ليس معهما مال، لكن حصلا تجارة بوجوههما، أي بجاههما بمعارفهما. فهنا لابد بعد ما يحصلان البضاعة يحددان الملك، فيقول مثلا زيد خلاص أنا حين ممكن زيد مثلا جلب 70% من البضاعة وعمر جلب 30% من البضاعة، لكن يقول زيد أنا خلاص سأعتبر أنني ملكت 50% من البضاعة وأنت 50% من البضاعة، فيوافق زيد، فيعتبر إذا ملك زيد هنا الآن 50 وملك عمر 50، و أيضا الربح يشترطانه. مثلا لو قام 50-50 بعد ما حدد الملك يحددان الربح، يحددان الربح جزءا مشاعا معلوما من الشركة. هنا ما فائدة الشركة؟ فائدة الشركة أن زيدا يصير ضامنا عن عمر، وعمر يصير ضامنا عن زيد، لما مر معنا باب الضمان. هنا بموجب عقد الشركة، عقد شركة الوجوه، إذا معناهما أن زيدا يتحمل ما أخذه هو لنفسه وللشركة، وما أخذه عمر للشركة، يتحملان كل واحد يتحمل عن الآخر الدين. هذه فائدة الشركة، وهذه شركة الوجوه، وهي جائزة. قال وشركة الأبدان بأن يشترك بما يكتسب من أبدانهما من المباحات من الحشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال. شركة الأبدان فيها قسمان أو ضربان يشتركان بأبدانهما بالالتقاط، مثلا يقول خاص بننزل وبنحطب الحطب. الآن هذا الحطب هو موجود ويمتلكانه بحيازته، يمتلكانه بحيازته، فيقول أنت يا زيد احطب وأنت يا عمرو احطب، ثم سنشترك في ما نحطبه مثلا عن نصف بالنصف. فهما هنا ليس معهما مال ولم يأخذ هذا من أحد بالدين، بل أخذوه من المباح، من الكلاء المباح، أو مثلا صيد في البحر السمك مثلا يصدان السمك، فيشتركان بأبدانهما في هذا العمل فهو جائز. كذلك يقول مثلا ترى ما مثلا الذي سنصيده لي نصفه مثلا ولك نصفه مثلا، يدخل كله في أموال الشركة لأنه لا بد من جزء مشاع معلوم في الشركة. أو يشتركان في تقبل الأعمال، في تقبل الأعمال ما يسمى بالمقاولات، مثلا يأتي سباك وكهربائي مثلا، السباك والكهربائي يقولان سنشترك أنا وأنت في تقبل الأعمال، فأنا يا الكهربائي مثلا زيد الكهربائي مثلا، نقول زيد كهربائي وعمر سباك، زيد كهربائي يقول لو أتاني أحد يريد سباكه سأتقبل هذا العمل، سأتقبل هذا العمل، وأنت يا عمر اعمل له السباكة، وأنت يا عمر لو أتاك أحد يريد كهرباء تقبله، قل نعم سأوافق، وافق على هذا العقد وأنا سأعمله لك. فيتقبلان الأعمال، يتقبلان الأعمال. في المثال الأول يتقبلان يشتركان في التقاط الحشيش أو الحطب وغير ذلك أو اصطياد السمك وغير ذلك، هنا يتقبلان أعمال فيكونان كذلك شريكان في هذا العمل بجزء مشاع معلوم من الشركة، بجزء مشاع معلوم من الشركة، وهذه شركة تجوز. وهنا يعني الشركة الأبدان ليس شرطا أن يشترك أن يعمل العمل ببدنه، يعني مثلا زيد وعمر يفتحان مثلا شركة مقاولة للسباكة والكهرباء مثلا، لكن زيد ليس كهربائيا ولا سباك، ما عمر ليس كهربائيا ولا سباك، لكن هما يقيمان يستأجرون ناس يعملون السباكة ويعملون الكهرباء، لكنهما اشتركا بهذه الشركة، فهذا أيضا كذلك جائز. قال والشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك. شركة المفاوضة أن يشترك زيد وعمر في كل أنواع الشركة، فزيد يضع مال وعمر يضع مال، وزيد يعمل وعمر يعمل، و زيد يتقبل بضائع بالديون وعمر يتقبل بضائع بالديون، وزيد يلتقط مثلا الحطب وعمر يلتقط الحطب، وزيد يتقبل الأعمال وعمر يتقبل الأعمال. هذه اسمها شركة المفاوضة، أن يشترك في كل في جميع أنواع الشركة، وهذا كذلك جائز، ولا بد كذلك من تحديد رأس مال وربح مشاع معلوم من الشركة. قال وكلها جائزة كما ذكرت لك، يعني الشيخ أعاد الجملة، إما أن كلمة جائزة في بداية الباب هذا تعني الإباحة، وكلمة جائزة هنا تعني العقد الجائز، أو أنها إعادة وفي الإعادة إفادة. قال ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح أحد السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك. إذن كما ذكرت لك الشركة لها شروط، ومن شروطها أن يكون الربح مشاعا معلوما من الشركة. فإذا اختل هذا الشرط بأي صورة من الصور، مثلا اختل كما ذكر الشيخ بأن قال مثلا لك ربح أحد السلعتين ولي ربح السلعة الأخرى، الآن لم يعد الربح مشاعا معلوما من الشركة فيبطل، أو قال لك ربح أحد السفرتين ولي ربح السفرة الأخرى، فكذلك لم يعد الربح مشاعا معلوما من الشركة فتفسد الشركة. أو يقول لك ربح وقت معين ولي أنا وقت معين، مثلا لك ربح رمضان والحج ومثلا لك ربح رمضان والحج ولي ربح السنة الباقية، فكل هذه إذا اختل شرط من شروط الشركة، أي شرط من شروط الشركة اختل، فإن الشركة تفسد. ومن أهم الشروط أن يكون الربح مشاع معلومة من الشركة، فإذا اختل هذا الشرط فالشركة تفسد، وإذا دخل الشركة الظلم والغرر فكذلك تفسد الشركة على ما ذكر فيما مضى أن الظلم والغرر لا يجوز. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الشركة، وسيأتينا إن شاء الله باب المساقة والمزارعة، وهو كذلك من أنواع الشركات لكن يختص بصورة معينة. وصلى الله وسلم على كلام محمد.